أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائق. ليش ما معذ ولا شيء؟ وفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. ولا بسرح بسرح. صل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. قال عليه السلام من أوله وين احتجوا؟ احتج المعتبرون لنقل الآحاد في جواز التجوز بأن عدمه يستلزم القياس أو الاختراع، وهما باطلان. أما لزوم أحدهما فلأن التجوز بلا نقل إثبات ما لم يصرح به من إطلاق اللفظ على المعنى المجازي، فإن كان جاء بجامع مشترك بين المعنى المجازي الذي لم يصرح باستعمال اللفظ فيه وبين معنى مجازي صرح بإطلاق اللفظ عليه فهو القياس. نبحث على كل السنة الثانية يقول لكم ما إذا جاءه نجاوبه جامع بين مثلا أنت استخدمت أنت لا هم استخدموا العرب الأسد في الرجل الشجاع، وقمت أنت استخدمت أنت مثلا التيس الشجاع ولا العنزة الشجاعة دي في القراءة وش عاد أقول لك. وإما الجامع بين المعنى الحقيقي لا بين المعنى المجازي الذي استخدموها العرب وهو الأسد للرجل الشجاع، والمعنى المجازي الذي استخدمت انت وهو ليش أساس مثلا ولا العنزة هذا قياس، والقياس ما يجوز في اللغة ولا عنده ثبت به اللغة. يا وبين معنى المجاز صرح بإطلاق اللفظ عليه فهو القياس. شو مالك؟ لا لا ما هو لجل محتمل لجل انه ما هو بقها بانه ما يجوز إثبات اللغة بالقياس قد مر لنا. ما هو لجل انه إثبات محتمل لجل انها لا تفقد اللغة بالقياس قاعدة. وإن لم يكن بجامع فهو الاختراع للغة ولم يكن تكلما بلغة العربي. وأما بطلانهما فالقياس قد تقدم والاختراع ظاهر. يعني ما عاد لا يجوز لكن ما عاد اللغة العربية. وضع في الأجمل. هي مكتوب بابها أقول لك فلازمة مكتوب بابها. والجواب أن ما ذكرتموه وهو استلزام عدم نقلها أي الآحاد القياس أو الاختراع مدفوع بما علم بالاستقراء من تجويز الواضع إطلاقه على كل ما وجدت فيه العلاقة، وأنه بيجعل العلاقة كالقاعدة. نعم ما هو قياس لأنك قاعدة هناك موضوع. Ah. وحاصل الجواب منع لزوم أحدهما لوجود قسم ثالث، وهو أن ينص الواضع نصا كليا على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينه وبينها علاقة. وشيء لا بالراء بيستقروا من كلامهم ووجدوا قاعدة إن معهم قاعدة إن كل ما كان كذا إن يسووا كذا ماذا عندك وإيشتي وإيشتي معنا منها الاستقراء كل الواضع أولا بالاستقراء قال لك ما هو لازم القياس ولا الاختراع لأنه بيصبر يحط يضع الواضع قاعدة كلية يكون تحت أفراد تحت حماية منصوص عليها مثلا كل فاعل مرفوع ورجعوا ما يوقف بالطلقة برميل قلت هذا برميل رفعت أنت ما خارج هو ها نايس ها مثله قاعدة من كل ما وجد في علاقة مع غيرنا جاز استخدام معنا في غير موضع نفس الكلام ونفس قلنا لك القاعدة معنا نفسها يا عبد الوهاب اطلعوا ادعوا لهم دعوه الواحد دلعين وهو أن ينص الواضع نصا كليا على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينه وبينها علاقة مخصوصة هي القاعدة بيستخرجوها بيستخرجوا القواعد بيعتبرونا بالله هني جابر ولا الحين تسامح تسمية هانس كله قلنا للفاعل والمفعول مش فدي ما جابر لك حين قال نص مش فدي امتحق عليك حين قال نص أنت ما سبر لك بالكليات في اللغة أو ما سبر لك حين قال إنه نصوا عليها وش دي ما سبر؟ المجاز استقرينا إنهم كل ما وجد بين كلمتين علاقة وسبر أنك توجد تستخدم واحدة منهم في الثانية مع إيجاد قليل كما أن احنا رأيناهم كل ما جاءوا بفاعل رفعوا كل ما بهم ابتدى رفعوا كل ما بهم مفعول نصبوا هذا القاعدة مثلها وش الفرق بينهم عندك دليل على القاعدة نعد فهمت وش عندك دليل على القاعدة وش دي هو ذا عندك دليل على القاعدة خلاص ورهناهم كل اثنين بينهم علاقة ويوجدوا قرينهم ويستخدموا الكلمة في الثانية قاعد مثلا وش الفرق بين يعني المسألة حينما هي مسلمة بينهم المسألة إن كل من القاعدة تم اكتشافها بالاستقراء وش به كل من القاعدتين تم اكتشافها بواسطة الاستقراء. وش فيه من إشكال؟ طبعا الفاعل ما هو مرفوع وضعا، ها؟ ما هو بقاعدة على جواز إطلاق، يعني معلوم به وضع مفردات وبه وضع ايش كليات. الامر مفروغ منه. شيء بدو أمر مفروغ منه عشان بيشترو ما برك. نعم أنتو بيشترو مغيرك يبصروا جون. ولا يخرج الاسم وهو أن ينص الواضع نصا كليا على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينه وبينها علاقة مخصوصة. ولا يخرج بذلك ولا يخرج الاسم بذلك الإطلاق عن لغتهم. وإلا خرج رفع الفاعل ونصب المفعول عن لغتهم. كأنها ما تم إلا بقاعدة نفس الكلام ذيك اللي احنا بنقول. ولو كان قياسا او اختراعا وكان قياسا او اختراعا. لا انه نشي ونجو قد رفع الفاعل ونصب المفعول قياس ولا اختراع ما حد بيقول. وكان قياسا او اختراعا وتحقيقه أن الواضع عين اللفظ ثانيا بإزاء المعنى المجازي تعيينا كليا. بمعنى أنه جوز إطلاقه على كل ما يكون بينه وبين المعنى الحقيقي نوع من العلاقات المعدودة. علم ذلك باستقراء اللغة واستعمالات العرب. وإن لم يوجد التصريح به في كل من الآحاد كما في رفع الفاعل ونصب المفعول وما يدل بالآيات كالمبني للمفعول والأمر والمثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وغير ذلك مما لم يصرح الواضع بآحادها بل علم بالاستقراء تعيين هيئاتها للدلالة على معانيها. إلا أن اسم الفاعل هيئة مع المصدر هيئة مع اسم المفعول هيئة مع اسم المكان هيئة مع مجبر. الأحد في كل واحد وكذا فيما يدل بالهيئة أيضا. وش مالك إنك ضحكت أنت الكلام لا يصبر إشكال ما هذا الكلام ما الكلام كلام ما هو ما لم يصبر. قلت ما لم يصرح الواضع ده أحد ما هي ما لم يصرح إنها من مال أو إيش مال في كل حال بل فعلوا ما دل بالهياء كلها ما بيصرح الباع هذا أجل ها سمع وش وغير ذلك يعني وغير ذلك تلقيها الأشياء دي عددها غيرها من الأشياء دي ما هي إلا قواعد أنبارع الماضي كلها قواعد ما بيحتاج يصرح بكلها عادة بل علم بالاستقراء تعيين هيئاتها للدلالة على معانيها إلا أن التعيين الهيئات للدلالة بنفسها من غير اشتراط قرينة خارجة عن اللفظ فصارت كالأوضاع الشخصية. جاء فارق بينها وبين المجاز ليه؟ هنا ما تحتاج قرينة. أيوه تيه الأشياء دي حقيقة دي في قواعد كلية. دلالة اسم الفاعل على معناه ودلالة اسم المفعول على معناه لا بتحتاج قرائن. فصارت كأنها موضوع وضع شخصي ما عبيت لها منها موضوع وضع كلي. ودخلت في مطلق الوضع فكانت من قسم الحقيقة وتعين المجازات للدلالة بمعونة القرائن المانعة عن إرادة المعاني الأصلية فخرجت عن قسم الحقيقة وعن أن يتناولها الوضع كما تقدم. ما وضع ما دلت على المعنى المجازي إلا بالقرينة نفس الكلام. قال إن القرينة ليست إلا مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. دل عندي بيقول ما بيدل على المعنى المجازي إلا بمعونة القرينة. حسنا عاف ترى هذا عندنا نفس الكلام ده إذا الدلالة بواسطة القرينة متحققة قال إذا الدلالة بواسطة القرينة متحققة نفس الكلام ضيع دي جابه نفسه لكن دلالة لفظة أسد دالة على الحيوان المفترس سواء أتيت أنت ما يصرفها عنها أو ما أتيت أنت به وشرحنا هذاك اليوم قلنا لكم إن مقصود بذا الكلام إن اللفظة ما بتخرج من دلالتها ما بتخرج اللفظة ما جعادها دالة اللفظة لا زالت دالة لا زالت دالة على موضع أشله سواء استخدمت انتها في المجاز أو استخدمت انتها في ليش في الحقيقة أيوه اللفظة من حيث تي وحدها عادها دالة إنما بتجي القرينة تخرجها كذا ولا تبقيها هذا بيشتي تنجعها يعني ما عي اللي ما يتعلق به وهو حما جوب القرينة على إرادة المعنى المجازي سواء ولا ما عي اللي ما يتعلق به وهو حين تأتي قرينة تخرجها إلى ليش ما قال هذا الثلاجة وفي شيء صارتك ما بالشيء ذا المجبر ولا هو مقبول ولا هو في اللغة من مرة ما قال أو لا قال ما تعالى كل موضوع له أو لا أنا متذكرني شرحتها خلاده يا خضراء قال أنه باب الشيء المركة والشيء الشيء ثلاجة من ذا المجبر ما هو ذك ما بشي ذا الكلام ما بشي جبان حلاجة علاقة ما أبغى أقول لك قرينه وبس. علاقة غلط. إحنا ماذا علاقة؟ أبغى أستخدمه. هذا علاقة هو غلط. ويدخلونا في الغلط له. كان دخل في جل. قصد قل لك قصد ان اللفظه لا تزال داله لو سميت انت الدعامه اسد عاد لفظه اسد داله على معناها الموضوع له ايوه وانت غلطت ما غلطك مخرج لللفظه عن دلالتها ولا قرينتك ايضا مخرجها لللفظه عن دلالتها عادها تدل على حيوان مفترس ولو هبت انت قرينة تدل على انك تشتي الرجل الشجاع ما هو انت لك رفض اسد على نياه لا لا عندما عادها تدل على معناها وهو ايوه ولو هبت انت القرينة تدل على انك تشتي من الدعام ما هي مخرج لها من دلالك احسن كي صار على احسن صار على ايوه لا غير يجوا لا يجوا لا هي ما اشبهت الاوضاع الشخصيه من ذا الباب فخرجت عن قسم الحقيقة وعن أن يتناولها الوضع كما تقدم يحتجوا ثانيا بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز نخلة لطويل غير إنسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة وأب للإبن للسببية وابن للأب للمسببية واللازم باطل اتفاقا المجاورة الصيد اسم السمكي سمي شبكة ولا العكس نسمي السمكي شبكة حتى عمنا مش ما بدك لا هو جابر دولا كلنا حقه نخلة الإنسان كامل شبكة هو ما بشي جابر تشتي تدور في كل واحدة جابر ما بشي ما بشي ما بشي ففي رحمة الله الحالية والمحلية لا ثاني أتهب لها الشبكة نفسها أقول لها أفضل أجيب بمنع الملازمة فإن العلاقة ما هي إلا مصححة أي مقتضية لصحة الاستعمال فلا يقتضي التخلف عن المقتضي للصحة فلا يضر التخلف عن المقتضي للصحة لجواز أن يكون لمانع مخصوص فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضي ما هو جزء من المقتضي بحيث أنه ما بلا يوجد معه اللاي ولا ما يوجد عدم المانع ما هو جزء من المقتضي بل قد يوجد المقتضي ويوجد المانع معنى مقتضي للشيء للصحة وعدم المانع شرط أيضا سواء ولكن عدم المانع ما هو جزءا من المقتضي بحيث عدم بعدمه يوجد بوجوده طيب يجبر يوجد المقتضي وما يوجد عدم المانع بل يجوبه مانع ومشترك في وجود اي شيء وش المانع هنا شيء يجيبه ولا بان على أن نشاط الاستعارة منتف في نخلة طويل غير إنسان وهي المشابهة في أخص الأوصاف وأما إطلاقها على الإنسان الطويل فليس الجامع فيه مجرد الطول بل مع فروع وأغصان في أعاليها وطراوة وتمايل فيها أنا وين؟ شوف اصلا ما هو اي حال واي محل يجي لك اطلاقه على الثاني تمام، لكن في الجنه، في الجنه لما كان نقول ففي رحمه الله، لما كانت كل ما في الجنه هو المقصود بها الرحمه تمام، جاءوا ما بالفرق انه يسميها جنه ولا يسميها ايش؟ رحمه للتقارب بينهما. اما السمك والشبكه بينهم كمال الانفصال تمام، لا بينهم تشابه ولا في حاجة، لا بينهم تقارب في شيء نهائيا، لما جاء المجاورة هي علاقة، لأنها المجاورة قل لك ما هي ما هي ما هي ما هي إلا مصحة للتجوز وضروري من محسنة، ضروري من محسنة، ولهذا يتفاوت البلغاء في هذا المكان. ايوه كل ما اختار كل يعني اذا لان المقصود بثير وجه المقصود ارجع نرجع صلاح اصل اللغه، المقصود مثلا من المجاز المقصود منها التوضيح، عنده المقصود من المجاز ايصال المعنى الى نفس السامع بابلغ من الحقيقه. فاذا انا كلمتكم في معشر سابق، فاذا كان هذا المعنى عاده موجود، اذا كان هذا الغرض لا زال موجودا شو صحيح تكتفي بالعلاقة والقرينة، إذا زال كما في تسمية ما بلا باجي الباس تسمية الشأن، وبعضها بيصبر القرينة هي سهلة وموجودة، بعض الساعات ما جو القرينة حالية ولا جو القرينة عقلية في التسهل استعمال العلاقة، وبعضهم ما هو سابر لسه يدور الألفاظ بخرجه وجاه هو معوق، وأيضا ما به وضوح فيه لما يجوه أوضح. مثلا قل لكم في تسمية الشجاع أسد تمام، بدل ما تقول فيه شجاعة مفرطة ولا شجاعة شديدة تمام، قلت أنت أسد وهو أبلغ من حين تقول فيه شجاعة جدا جدا جدا يعني ايوه هجوبه غرض من ايصال المعنى الحج المراد. ايوه بصير مثلا الحين قال ايش؟ قال واخفت اهل الشرك حتى انهم لتخافك النطف التي لم تخلق، ما هم قالوا دعوه ده نفسه يعني من الخيال والمبالغه، لكن بصير يعني ما هو متيقن ان هذا لن يصح ولن يصدق منه سواء، لكن إذا راضيه بالحمى قالوا يرضى بلاش يعني، ولا أطلب الغوايج كالمصيب سواء، قد با يحصل منه المعنى الذي أراده وهو شدة المبالغة في إخافته للناس. ها؟ إيه يعني إذا بس إجابه ذا المعنى المقصود موجود سواء، وهو أن يكون المجاز أكثر بيانا وأكثر وصولا إلى نفس السامع، إما بتصويره من جنس آخر لأنه بجوه مستغرب الأشياء المستغربة تشوق إليها النفس، ولا إخراجه عن المعتاد صلى الأشياء غير المألوفة لأنها أيضا تستغربها النفس وتشوق إلى استماع الكلام فيها وانغرس المعنى حقها، كما يخرج جميل المبالغات إلى التصوير تبع بساعات التامعة كافة التشبيه تشوف بلاغة شديدة إذا استري شبه كأن مدار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهوى كواكبه، بس ترى تشبيه جوه يجيب الغالي وبه وجه الشبه وكل شيء، مع انه حقيقه ما حد يقول له مجال تمام، لكن حين جو ما به موجب ولا ترى فيه بلاغه ولا فيه ايصال للمعنى اكثر. إيه قال كانك نخله في ارض هشي اتى وابل من بعد رشي، لك ما علق لي وجهي هذا، قال الشعر السعوى، قال كأنك بعرة في كبشي ما وجلاد وذاك الكبش يمشي ما بدو أي تشبيه. ايوه ولا زهرة ولا ما بدوه يعني ما بدوه يكفي وجود العلاقة، ما بلا العلاقة لا بد منها مصححة، ولا بد أن يكون بها هذا الغرض الأهم. الغرض الأهم هو إيصال المعنى بوجه أكثر من الحقيقة، ولا ما هو جائز وما يتسمجوها كلها للغة ويردوا وردوا على ذاك ذي قال لا تسقني ماء الماء الكعبتي، ورسل له ذاك قال يهب له قليل ماء الكعبة، ما هو يشتلج لأنه دا قالوا انه رد عليه وارسل له بمقص، قال لي سبيب قليل من فيش الا من جناح الذل، قال ابن ابي الحديث انه ظل اذا المنتقد حق الكل، لانه ما يشتي كذا ولا يشتي انه قال قام بلا يشتي انت تشبيه ما هو زهره. لا قلنا لك قال انه ظل من ذاك، الجواب انه ظل ما يشتي ما بلا يشتي يمكن ذياك المجاز بعين انما استربع يعني قبه علاقة وقرينة وكل شيء، لكن ما هو وين ما وجدت العلاقة والقرينة قديم صح الا قدي سبب في شرط من الشروط، في شرط من الشروط، وهذا الشرط الأهم أن يكون الكلام فيه إيصال معنى أبلغ، إذا ما بهذا فما هي جاي أبي الله يعلم أبي معنى أبلغ.